إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على هذا التيسير. نسأل الله جل في علاه أن يجازي من يسر لنا رجوع هذه الدروس خير الجزاء. والكلمة التي يمكن أن تقال في هذا الموقف: إسلامنا لا يحتاج إلى أحد، إسلامنا لا يحتاج إلى أحد. دين الله جل في علاه ليس في إعواز لأحد قط، فدين الله رايته مرفوعة خفاقة لا يحتاج لأحد بحال. لكن الإشكال، كل الإشكال فينا، نحن أحوج الناس وأحوج الخلق إلى دين الله جل في علاه. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. فنسأل الله جل في علاه أن يستعملنا لدينه ولنصرة دينه وألا يستبدلنا، ونسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وأن يديم علينا هذه الخيرات. يعني الذي نستطيع أن نقدمه الآن هو الكلام على مسألة الفقه وأصوله، فلا نتركه، فالإخوة تحتمل إن استطعنا إلى ذلك سبيلا. فطريق العلم طريق شاق، والناس يمحصون في مسألة العلم بالصبر. يعني الذي يميز طالب علم عن الآخر بالصبر، فهذه المفارقة بين طلبة العلم. يعني هو عامة الحق، كل الحق، أن الصبر على طريق الطلب هو الذي يصل بالإنسان إلى ما يصبو إليه. وكما قلنا، التمايز العظيم الذي يظهر في مسألة طلب العلم هو الصدق والصبر في الطلب مع تحمل المشقة واللأواء في هذا الطريق. نسأل الله جل وعلا أن يهمنا وإياكم الإخلاص. سنبدأ في مسألة الفقه، فقه المتون، وأيضا فقه الأحاديث، لأنها من الأهمية بمكان. انتهينا إلى حديث ماعز، وقفنا عنده وبينا الكلام على حديث ماعز، لكن المسألة تختص بحديث ماعز ما تكلمنا عنه. لذلك اليوم إن شاء الله نختم الكلام على حديث ماعز، ونتكلم أيضا على ختام كتاب الطلاق بأسره، يكون قد انتهى اليوم بإذن الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من الأسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني سمعت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه حتى زنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أقسمت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول: كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى، فلما أطلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. جزاكم الله خير. عامة من الحكم في هذه المسألة أن الإنسان لابد أن يدري كيف كان بين يديه ما يستطيع أن يلتهمه وهو يترفع ويأتي يمشي كيف ما شاء وقتما شاء ويأتي وقتما شاء. وهذا بيناه في أكثر من موقف للإخوة، صحيح ولا لا؟ كان بعض الإخوة الدرس ما انتهى ويقوم يقول: أصل عندي كذا وعندي كذا. ضاع عليك كل الدروس، ما استطعت أن تستفيد بشيء. فارق بعيد الإخوة، تبين لهم حتى يدققوا النظر كيف يستفيدوا من العلم. أنت أمامك غنيمة إن كنت تعد هذه غنيمة، فكيف تضيعها وهي بين يديك؟ لن تعرف قيمتها إلا بعد ما تضيع، إلا أن كنت لا تعرف أصلا قيمة الدرر، وإلا فكان الأعمش يحجز ما عنده من العلم، لأنه يرى أن من أمامه لا يدري قيمة هذا. يعني على الإنسان الآن أن يتدبر أمره، كان يستطيع أن يلتهم علوما كثيرة وكانت بين يديه، لكنه كان يتقاعس ويرى في نفسه الرجل موجود معنا، غدا نراه، بعد غد نراه، لا أنت ممكن ما تراقت، ممكن يموت. ولذلك كانوا هم السلف لما ارتقوا هذا الارتقاء، كان عندهم دقة نظر في هذه المسألة. ابن عيينة كان يقول إذا ما سمعت بعالم إلا وذهبت إليه، فأنظر فيه إن كان فوقي نزلت تحت رجليه فتعلمت، وإن كان قرينا لي تدارست معه، يثبت ما عندي وأثبت ما عنده، وإن كان أقل مني تواضعت له فعلمت. فهذه الغنيمة لا تضيع إلا من لا يفقه هذه المسائل أو لا يعلم عظم مكانة العلم. والإنسان والله لا ينجو إلا بالعلم، ولا يصل إلى رضوان الله جل في علاه إلا بالعلم. تكلمنا عن حديث ماعز، وأن ماعز رضي الله عنه وأرضاه قد تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفته. ماعز رضي الله عنه وأرضاه كان قد زنى وسأل عن الحد، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا راجيا رضوان الله جل في علاه، فقال يا رسول الله طهرني، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم زنيت، يتكلم عن نفسه أنه زنى، ونسلم يعرض عنه، فقال له الثانية، ثم أعرض عنه، ثم الثالثة فأعرض عنه، الرابعة فأعرض عنه، ثم بعد ذلك لما أصر قال له السلام أبك جنون، هو يريد أن يدفعه. لذلك العلماء قالوا هذه مهمة القاضي، مهمة القاضي أن يلقن صاحب الحد أن يرجع على حد، وهذه فيها إشارة على أن صاحب الإقرار إذا رجع عن إقراره يقبل كما سنبين. الغرض المقصود أن السلام يقول أبك جنون، أشربت خمرا؟ استنكه، لما أمر أصحابه ينظروا ويشتم كل واحد منهم فمه، لعل هذه مسألة السكر أخذت بعقله، إلى أن بين ماعز أنه قد زنى، وأنه قد فعل ما يفعل الرجل من زوجه، وأنه كان بكامل قواه العقلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرجموا. وقفنا عند هذا الباب وتكلمنا عنه، فاليوم إن شاء الله نتكلم عن مسائل هذا الحديث العظيم. أول هذه المسائل على أن العلماء أجمعوا على أن الزنا لا يثبت إلا بالحجة، على أن الزنا لا يثبت إلا بالحجة لا بالظن والتخريص. فالحجة عند العلماء إما أن تكون إقرارا وهي أقوى في الباب، وإما أن تكون بالبينة. والحكمة من أن الحد لا يقام إلا بالحجة، هذه في الدنيا وفي الآخرة، لأن الله جل وعلا حكم عدل، أحكامه كلها عدل، وإن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه وتنتهي المعاذير. ولذلك قد قال الله جل وعلا مبينا في الآخرة وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. فكذلك في الدنيا لا يقام الحد إلا بعد إقامة الحجة، والحجة كما قلنا هي إما الإقرار وإما البينة، والإقرار هو الأقوى، وهذا الإقرار يكون من نفس الإنسان، لأنه لا يمكن للإنسان أن يستجر على نفسه العذاب والحد إلا وهو يريد أن يتطهر من هذا الذنب. لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن إقامة الحدود كفارات لا يسأل عنها يوما القيام. فإذا الأول من الحجة هو الإقرار، والإقرار أن يقر المرء المكلف على ما فعل من تعدي لحدود الله جل في علاه، ويظهر لولي الأمر صفحته فيقيم عليه الحد. هذه الحجة الأولى. الثانية البينة، وهذه البينة لها شروط وقيود كما في الكتاب. الله جل وعلا قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. فهذه البينة، فالبينة بينها الله جل وعلا في كتابه، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء هلال بن أمية يشكو امرأته ويتكلم عن امرأته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة طلب منه البينة، فوجدناها إجمالا ما وجدناها تفصيلا، فطلبنا التفصيل فوجدناه في كتاب ربنا جل وفي علاه في غير ما موضع من الكتاب. قال الله جل في علاه مبين النصاب واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. ولذلك ترى أنه أقل من أربعة لا يمكن أن يقبل. هذه البينة التي هي بالشهادة، كما قال ابن تيمية من رحمة الله جل في علاه على هذه الأمة ما من حد أقيم في الزنا كان بالبينة، بحال من الأحوال كله بالإقرار، ما اكتملت الشهود أو نصاب الشهود على زنا سترا، هذا تكامل الستر والله جل وعلا يحب الستر. الغرض المقصود هذه البينة هي أربعة من الشهود لها قيود وشروط. أولا أن يبلغ النصاب، والنصاب أربعة، والأربعة ذكور لا نساء فيها بحال من الأحوال، النساء لا مدخل لهن في مسألة الشهادة على الزنا. قال الله جل وعلا واللاتي يأتين فاحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا أربعة منكم يعني من رجالكم. إذن من الذكور ومن الرجال، والنصاب أربعة. الثاني أن يكونوا ذكورا، أن يكونوا ذكورا. الثالث أن يكونوا عدولا، وهذا قد فصلناه في باب الشهادة في المتن، ولا بد من العدل. قال الله جل وعلا وأشهدوا ذوي عدل منكم. وفي الحديث الذي تكلم فيه العلماء والراجح صحته أنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فهذا قيد ضابط في هذه المسألة، فلابد أن يكون عدولا لا سيما وأن الفاسق لا تقبل له شهادة. قال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذن لو جاء العدل لا تتبين، ففرق الله جل وعلا فرق الشرع بين العدل وبين الفاسق. الرابعة الحرية، فلا تقبل شهادة العبد على ما رجحنا قبل ذلك بالتفصيل. الخامسة أن يكون على الإسلام، لأن الله جل في علاه فرق بين المسلم وبين الكافر، وقد قال الله جل وعلا ممن ترضون من الشهداء، والكافر ليس بمرض بحال من الأحوال، لا نرضى عن الكافر. وفي الشرط السادس أن يصف الزنا وصفا دقيقا. انظر التضييق الشديد في مسألة البينة سترا على الأعراض، قالوا لا تقبل الشهادة إلا بالوصف الدقيق في مسألة الزنا. فأن يأتي الرجل ويقول رأيت الرجل على المرأة ورأيت الذكر في الفرج كالمروت في المكحلة، يعني لابد من دقة النظر في هذه المسألة ودقيق الوصف حتى يعني يقبل أو تقبل هذه الشهادة. والقصة مشهورة جدا، قصة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه شهد على المغيرة بن شعبة ومعه ثلاث، الثلاثة شهدوا بأن المغيرة كان على امرأة ووجدوه يعني يجامعها ووصف الوصف الدقيق الذكر في الفرج. لكن الرابع ماذا قال؟ قال وجدت رجلا على امرأة. وافقهم ولا ما وافقهم؟ وافقهم هنا. قال وسمعت صوتا، لكن لم يقل الوصف الدقيق لم أرى الذكر في إيش؟ في الفرج. فأقام الحد عليهم الثلاثة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال لأبي بكر تب حتى أقبل توبتك، قال والله لا أعود عما رأيت. الغرض المقصود هذه المسألة، طبعا المغيرة بن شعبة كثير ممن يحسن الظن بالصحابة قالوا هي كانت أمة له، وما كانوا يعرفون أنها كانت أمة لهم. والمسألة فيها ما فيها من النظر، لكن نحن الآن نتكلم عن هذا الشرط العظيم ألا وهو مسألة الوصف الدقيق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز كلمات شديدة جدا، قال له لعلك قبلت لعلك فخذت، فقال أفعلت كذا؟ وذكرها بلفظها وقال الهمزة والنون والكاف والتاء والحاء والهاء والألف، قاله تصريحا. النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذه الكلمة تصريحا، ولما؟ مع أن هذه الكلمة مستقبحة ما يستطيع أحد أن يعني يذكرها. أقول لا، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأن هناك مصلحة أعظم ألا وهي الحدود تدرأ بالشبهات، وهذا الشرع العظيم القويم يعني جاء ليدرأ هذه الحدود على الناس، ومن استتر بستر الله وتاب إلى الله جل في علاه تاب الله عليه، فمن تاب تاب الله عليه. لذلك لابد من الوصف الدقيق حتى يقام الحد. وقد قلنا بأنه كما نقل ابن تيمية ما من حد من حدود الزنا أقيم بحال من الأحوال بأربعة شهود، كل الحدود التي ذكرت في أيام الصحابة كلها كانت بالإقرار. المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الحديث حديث ماعز ألا وهي هل يشترط العدد في الإقرار كما يشترط في البينة؟ قلنا الحجة إما أن تكون إقرارا وإما أن تكون بالبينة، والبينة يشترط فيها النصاب، النصاب أربعة. فهل في الإقرار لابد لهم من الأربعة يعني لابد من العدد أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول قول الأحناف ومعهم الحنابلة اشترطوا أن يقر المكلف أربع مرات بالزنا حتى يقام عليه الحد، واستدلوا على ذلك بروايات عمدة ما عندهم قصة ماعز، بروايات عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن ماعزا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني، وذكر الزنا فأعرض عنه، ثم قالها ثانية فأعرض عنه، ثم ثالثة، ثم رابعة. فلما أتى بالرابعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون؟ قال لا. قال استنكهوه، فلما لم يجد أنه شرب الخمر قال ارجموه يبقى إذن ما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم حكم الحد عليه إلا بعدما أعرض عنه كم مرة؟ 4 مرات. يعني في المرة الرابعة قال النبي صلى الله عليه وسلم أرجموه، قالوا فهذه ظاهرة جدا على أن العدد مشروط، وإن كان هذا الكلام كلام فيه ما فيه من النظر. وقالوا أيضا بالقياس على البينة، قالوا ما البينة حج والإقرار حج، والبينة فيها النصاب 4 من الشهود، فإذا الإقرار يكون 4 مرات، لا سيما فعل أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. والحديث لا يساعده لأن هذه حكاية فعل لا تدل على الاشتراط والوجوب أقصاها، أن المسألة كانت على التأكد، وأن السلام كان يجره إلى أن يذهب فيستغفر رب ويتوب، فإن تاب تاب الله عليه. القول الثاني قول الشافعية وقول المالكية، قالوا بأن العدد غير مشترط، العدد غير مشترط، فإذا أقر مرة واحدة يرجم بذلك إن كان محصنا أو يجلد إن كان بكرا. والدلالة على ذلك حديث صريح جدا في النزاع، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العسيف الذي شرحناه قبل ذلك قال واغدو يا أنيس فإن اعترفت فارجمها. هنا هذا الحديث فاصل في النزاع. لما يا أحباب؟ نعم قل لي القاعدة هنا بقى. هات نعم، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ده وقت حاجة الآن، ولو كانت المسألة تحتاج إلى التكرار لبيانه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ترجمها، لا رجم هذا. أنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أفعلت كذا تصريحا ليدرأ الحد بالشبه ويتركه، لا يقول له تعترف أمامك 4 مرات. فقال له أغض يا أنيس فإن اعترفت، وما قال مرة مرتين وثلاث، فإن اعترفت فارجم. هذا من القول، لذلك قلنا هو أقوى الأدلة عند القول. الدليل الثاني هو الفعل، أن مسلم جاءته الغامدية وقالت يا رسول الله طهرني إني حبلة من الزنا، فردها مسلم من أجل الحمل، فلما وضعت قالت يا رسول الله طهرني قد وضعت، قال اذهبي فارضعي، فقال رجل أنا أستأجر من يرضعها. الغرض المقصود في هذا الحديث قام المسلم فرجمها، حتى أن خالد بعدما ألقى عليها الحجارة انتثر أو انتشر الدم في ثيابه فسبها أو لعنها، فاشتد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعت. في رواية أخرى أقوى من ذلك قال تابت توبة لو تابها صاحب مكس. إيش صاحب المكس؟ الدخيل اللي هو قبل الدخيل. إيش صاحب مكس؟ نعم الضرائب صح. لو تابها صاحب مكس لقبلت منه. الغرض المقصود قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون الاحتياج ولا الإعواز إلى الإقرار بالعدد. فالصحيح الراجح هو قول الشافعية والمالكية، وأنه لا يشترط العدد في مسألة الإقرار، فمن أقر على نفسه بالزنا وأبدى صفحته أو صفحته فإن لي الأمر، عليه أن يقيم حد الله جل في علاه، وهو ملزم بذلك ويجب عليه ذلك. لكن للقاضي أن يلقنه أو لولي الأمر أن يلقن صاحب الحد أن يتراجع عن الحد كما سنبين. وأما ما استدل به الحنابلة والأحناف فأدلة ليست بالصريحة، وهي كلها محتملة وهي ضعيفة في الاستدلال. أما حديث ماعز بأنه النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، قلنا الإعراض لا لشرطية العدد، ولكن كان الإعراض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد له أن يرجع فيتوب فيتوب الله عليه، لا سيما أنه لما وجد مس الحجارة أراد أن يفر، فقال هل تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، فكان هذا هو المقصد من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الثانية. أما المسألة الثالثة التي تتعلق بحديث ماعز، هو الاختلاف عندما إذا قلنا بأن الأحناف الحنابلة قالوا باشتراط العدد في الإقرار، فاختلفوا فيما بينهم، كان المفروض يسبق أن نفصلها لكن نتبعها أفضل. اختلفوا فيما بينهم، إذا تنزلنا معك وقلنا أنه يشترط الإقرار وتكرار الإقرار حق كل الحق، أنا لا أضعف هذا القول تضعيفا قويا، لكني أقول الأوجه هو قول المالكية والشافعية، لأن قول الأحناف وقول الحنابلة مع الأحناف لهم حظ من النظر. إيش هو النظر أحمد عبد السلام؟ جيد، هو القياس لهم حظ النظر في القياس، ولا جيد جدا، لكن حقا الكفارات القياس فيها ضيق جدا إن لم يكن ممنوعا، بس هو فيها مسألة تبين قوة كلام الأحناف. أحسنت، أنا أعرف أنها عندك لكن أنت تفاجأت لما رد عنك. نعم هذا هو تشوف الشارع إلى درء الحد، فهو كلام على التكرار هذا يساعد على درء الحد، مفهوم؟ وإحنا قلنا هذا قول قوي يجعل للأحناف والحنابلة وجها، لكن عندنا ما هو أقوى أننا نقول لا لولي الأمر أن يلقنه أن يرجع، مفهوم؟ يعني نرجح قول الشافعية ونقول حتى الوجاهة عندكم في مقصد الشريعة أن الحد يدرأ لولي الأمر أن يرد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويلقنه أن يرجع. وذلك حتى السارق ممكن يلقنه القاضي ليرجع عن إقراري، فيكون بذلك أيضا نال مقصد الشريعة. عامة لو تنزلنا وقلنا بقول الأحناف والحنابلة وقالوا باشتراط العدد، اختلفوا فيما بينهم، هل اشتراط العدد هذا في مجالس عدة وشتى ولا في مجلس واحد يكفي؟ فالأحناف قالوا لابد من مجالس عدة وشتى. يعني ايه مجالس عدة؟ يعني يجلس المجلس الأول في أول المسجد فيقر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرد، أو ولي الأمر يرد، أو الذي يستخدم الحد يرد، يذهب إلى المنتصف المسجد أو إلى خارج المسجد. حلقات متفرقة؟ لا، في أماكن متفرقة. ده الصحيح، سأبين لك كيف أن هذا الكلام الصحيح إذا كان في أول المسجد أو في منتصف المسجد وفي آخر المسجد، في الجانب الأيمن أو الأيسر. قل لي لا، مجالس متعددة. قلنا ما هذه مجالس متعددة، مجلس في الأول ومجلس في الآخر ومجلس في الوسط، هذه مجالس متعددة. والأحناف استدلوا برواية أبي هريرة رضي الله عنه رضاه أن رجلا من الأسلاميين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قبل وجهه فقال طهرني، ثم أعرض عنه فجاءه من خلفه. فهنا في مجلس واحد ولا تعتبر مجالس متعددة؟ مجالس متعددة للأوجه والمختلف. فجاء في خلفي فقال، وعن يميني وعن يساري، قالوا هنا دلالة واضحة على أن المجالس لابد أن تتعدد. والحنابلة قالوا لا، المهم العدد ولا يهم اشتراط مسألة المجالس المتعددة، لا سيما أنهم احتجوا أيضا برواية أخرى لأبي هريرة أن عمدة الباب فين؟ في حديث ماعز أنه قال جاء رجل من الأسلاميين فأقر عن السلام 4 مرات وأجملها. للأحناف أن يردوا على الحنابلة يقولون هذا مجمل يفصل بالرواية التي وصفت كيف كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أنه زنى في المقابل وفي الخلف وفي اليمين وفي اليسار. على كل هذا القول ضعيف، والصحيح الراجح أنه لا يشترط العدد في مسألة الإقرار، لكنها مسألة أيضا تختص بالحديث فلابد أن نتكلم عنها. المسألة الرابعة وهي المسألة الأخيرة، وهي إذا رجع المكلف الزاني عن إقراره فعل الفاحشة ثم جاء الولي الأمر ورفع الأمر لولي الأمر وقال فعل كذا وأراد أن يقيم عليه الحد، وعند قيام الحد عندما قالوا لابد أن يجلد لابد أن يرجم قام فرجع عن إقراره، هل يقبل هذا الرجوع أو لا يقبل؟ هذه هي المسألة الأخيرة في حديث ماعز، وهي مسألة مهمة جدا. اتفق أهل العلم على أنه يقبل الرجوع في الجملة، وقول اتفق أهل العلم في الجملة لأن المالكية خالفوا الثلاثة الأئمة الثلاثة. من الأئمة الثلاثة؟ عروة بن الزبير صحيح، والقاسم بن سلام. من الأئمة الثلاثة؟ أحسنت. المالكية خالفوهم في مسألة الإقرار، قالوا إذا كان للرجوع في الإقرار رجوع إلى عقد بشبهة قبلنا الرجوع، يعني يقول وطأت المرأة حسبتها آمتي، أو يقول مثلا بأن كان في عقد بشبهة، عقد مثلا من غير ولي، فإذا رجع إلى شبهة قبلنا الرجوع عن الإقرار، وإلا فلا. والصحيح الراجح أن في الجملة الاتفاق على أن من رجع عن إقراره يقبل الرجوع. واستدلوا على ذلك أيضا بقصة من لحنا فيها إلى الآن، قصة من ماعز رجع. نعم رجع، وهل قبل؟ قبل. قلنا كيف ذلك؟ قالوا لما قاموا به بعدما قال مثلا أرجموه أخذوه ولم يحفروا له وأرادوا الرجم، وهم يرجموه قال يا قوم إن قومي فتنوني، أو قال كذبوا علي، إنهم ما قالوا لي أن مسلم سيقتلني، ردوني إلى رسول الله. ثم بعد ذلك هرب منه، فلما هرب منه قد لحقوه وقتلوه. فقال أن مسلم، هذا الشاهد، قال أن مسلم هل تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ هل تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ فالعلماء استنبطوا من ذلك أنه كان إذا رجع قبل النبي صلى الله عليه وسلم رجوعه. لكن أنا أسأل ما وجه الدلالة هل تركتموه يتوب؟ ما قال يرجع عن إقراره فأقبله. الآن هم يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم هل تركتموه يتوب، متصورين الموقف؟ ماعز رضي الله عنه أرضاه وقف يرجم. ليش يرجم؟ لحد الزنا ليطهر. وهم يلقون عليه الحجارة هرب، بعدما هرب لحقوه وقتلوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ فقال القوم الجمهور أو الأئمة الأربعة قالوا هذه دلالة على أنه لو رجع لقبل رجوع. قال النخعي وهو واقف كالأسد السائر قال من قال لكم ذلك؟ ما في دلالة فيما تقولون، المسألة كلها دائرة على إيش؟ اتركوه يتوب فيتوب الله عليه. أين الدلالة على الرجوع عن الإقرار؟ هو قال هل تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ وين مسألة الرجوع عن الإقرار وقبول الرجوع؟ وين وجه الدلالة عند هؤلاء القوم؟ الهروب رجوع عن الإقرار. طب النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل ذلك، هو قال هل تركتموه يتوب، مش يرجع. هذا كلام جيد، فيه ما فيه جيد أمر، ما زلتم بعيد عن النساء، بس هو الكلام ده كلام فيه جودة. هو يقول هل تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، ما لنا من الإقرار، ما هي التوبة، يتوب. هل يحتاج الذي يقام عليه الحد إلى توبة؟ أليس قامة الحد توبة؟ توبة. يبقى لازم قول النبي صلى الله عليه وسلم هل تركتموه يتوب يعني يرجع، يرجع فأقبل هذا الرجوع وبينه وبين ربه جل في علا يتوب، لأن الحد توبة في حد ذاته. مفهوم ولا لا؟ إيش الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الغامدية قال تاب التوبة لو وزعت على أهل المدينة لإيش؟ لا، وهذه التوبة هي إقامة الحد عليها، فهذه فيها دلالة واضحة جدا أنه إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تركتموه يتوب، وتوبته تكون برجوعه فيترك بينه وبين ربه جل في علاه، إذ التوبة بين العبد وبين ربه. فقام النخعي وغير النخعي فقالوا لا لا نقبل، والإقرار قد بين الرجل، صدقنا الإقرار، ولا يمكن لأحد أن يودي بنفسه إلى التهلكة إلا ويكون قد فعل، فرجوع الإقرار لا يقبل بحال من الأحوال. ودليلكم لا يمكن أن نأخذ به، لا سيما وأنه سيلزمكم لازم لا تقولون به. قلنا ما هو اللازم؟ قالوا لو قلنا بأن قول سلم لا تركتموه بعد هروبه أن هذا رجوع وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوه، من اللوازم أن سلم يأمرهم أن الدية، صحيح؟ دية في إيش بقى؟ لابد القصاص، الجميع يقتل. إيش أحسنتم؟ لأن هذا قتل خطأ، يبقى عليه الدية. قالوا ولم نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ألزمهم بالدية، فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ هذا الإشكال الذي يوقفنا بحق. الإشكال عندنا من اللوازم إيش قالوا؟ قالوا نلزمكم بلازم. ما هو؟ لو قلتم بأن هروب ماعز رجوع، وقول صلى الله عليه وسلم هل تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، وقتلوه قبل رجوعه وقتلوه، فلا بد لهم من إيش؟ من الدية، ولم يلزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدية. إشكال جيد، لكن الرد عليه أجود. آتى جيد جدا، بس فضل الله جزئية أخرى عشان تكتمل. جيد جدا، وأنه لم يرجع. هو رجع، هو رجع، ما رجعش. إحنا استدلينا على أن رجوعه يقبل باللازم، لكن هو حقيقة رجع، هو ما رجع. قال هل أخذتموني لرسول الله؟ طب لما ما أفصح؟ ما قال لي أرجع؟ هو رجع، ما رجع. لما لم يرجع يبقى إذن لا لزوم لمسألة الدية، يبقى إذن الإشكال غير موجود. يبقى إشكالكم ليس في النزاع. أبا إسماعيل فقهاء السادة الشافعية منشوفها منه، ماشي معك الأمر؟ عمرو ذهب وجاء ولا استقر؟ طب الحمد لله، هو بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسحة الرجوع له. أيوة له. فلذلك قلنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب وبيّن أنه لو رجع لقبل الرجوع، لكنه حقيقة لم يرجع. مفهوم؟ لذلك لم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالدية. هذه هي المسألة الرابعة في هذا الباب. الفوائد المستنبطة في هذا الحديث: أولا، الحدود تدرأ بالشبهات، وهذه تؤخذ من أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ماعز أكثر من مرة، رد ماعزا أكثر من مرة، فهو يقول له طهرني، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويعرض الثانية والثالثة والرابعة، لا ويقول لأصحابه استنكهوه، أحد يشتم فمه لعله شرب الخمر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون، ثم يقول له أفعلت كذا، أفعلت ما يفعل الرجل بامرأته، أفعلت كذا، وذكرها تصريحا. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الحدود تضرب بالشبهات، ولذلك العلماء فرعوا على هذا الأصل أن للقاضي أن يلقن المقر بأن يرجع حتى تصير الشبهة فيدرأ الحد بالشبهة. الثالث، إقامة الحدود لا تكون إلا لولي الأمر، إقامة الحدود لا تكون إلا لولي الأمر ويوكله الآخر، وهذا كلام صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، قال فمن أبدى لنا صفحته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ووكيله ما أحد استطاع أن يفعل ذلك إلا بوكالة من سلم. قال اغدوا يا أنيس فإن اعترفت فارجمها. وعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه عقبة لما شرب الخمر كان على عثمان أن يجلده، فوكل علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب أمر الحسين، فالحسين رد ردا عجيبا. ما هو الرد؟ أحد يذكر؟ لمكانات ألمانية الآن، عندنا مكانات، ما كانت يابانية أصبحت ألمانية، أخشى من أن تذهب إلى كوريا ثم تصير صينية بعد ذلك. يتولى حارها من تولى طارها، يعني الذي تولى الإمارة فيها ما فيها من الخير يأخذ أيضا فيها ما فيها من اللأواء. قالها على عثمان، ثم أمر عثمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه فجلده. الغرض المقصود أنها لولي الأمر. اختلف العلماء في مسألة القصاص، هل لولي الدم أن يقتص أم المسألة تكون بولي الأمر؟ الصحيح الراجح أيضا كما عند الشافعية أنه قالوا لا يكون القصاص إلا بولي الأمر، فإذا أذن ولي الأمر لأحد فله أن يقيم القصاص. طب لو أقام القصاص يعذر من قبل ولي الأمر، لكن لا حد عليه لأن الثاني مهدور الدم. هذا الراجح الصحيح. الفائدة الرابعة، الرجم حد المحصن. الرجم حد المحصن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز تصريحا في رواية أحصنته؟ قال نعم، قال ارجمه. فأتبع الحكم بعد الوصف دلالة واضحة جدا على أنه مرتب عليه. الفائدة الخامسة أو السادسة، رجم الرجل يصح بلا حفر. رجم الرجل يصح بلا حفر، والجماهير على أن المرأة تخالف الرجل في الرجم أن يحفر لها. ولما؟ ما الفرق؟ حتى تختبئ من الحجارة، ها؟ للستر. نعم للستر. وهذه فيها دلالة، انظر حتى في إقامة الحد بعدما سقطت في فسق الشرع يحوطها لتستر، ونحن الآن ننادي لابد أن تخرج. المجلس قد اتفق على أنه لا شيء في عمل المرأة، اخرجي واعملي كيفما شئت. كما قلنا في عطب الفضائيات التي بيحدث بهذه المسألة، أن المجلس إذا وافق على الغناء فالغناء حلال، والمجلس إذا وافق على عمل المرأة فعمل المرأة حلال. نحن نقول في حاجيات لما لا غلو ولا جفو، لكن المسألة تدور على الحاجة مع ضبط الستر للمرأة حتى في إقامة الحد عليها بعدما سقطت سقوطا مزريا، فإن الشرع يحوطها من أجل الستر. فقالوا من السنة أن يحفر للمرأة حتى الستر، حتى يظهر الستر لها. الفائدة السابعة، الاعتراف بالخطيئة ليس فيه مجاهرة بالمعصية. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معاف إلا نعم الذين يجاهرون، صحيح ولا لا؟ المجاهرين. فنقول هذا عام مخصوص بالاعتراف عند ولي الأمر لإقامة الحد، لأن الذي يجاهر بالمعصية لما هو مؤاخذ؟ لما لا يعفى عنه؟ ده فيها حكم، ده أمور ثلاث، ده ممكن يكون خمسة. أنا بشغل المكنات الآن، ما عندي زيت لكن بشغل المكنات، اللهم يسر على الإخوة. ها كلام جيد جدا، أحسنت، أريد الحكمة التي خلف ذلك، لكن جيد، كلام صحيح، أحسنت. جرأ غيره على فعل المعصية، المعصية تنادي على أختها. والإنسان إذا يعني ليش الحديث فيه ضعف لكن نستأنس به، ليش الملائكة لما جاءوا بأمر من الله جل في علا لإغراق القرية بأسرها، فقال الملائكة فلان عبد من عبادك هو ليل نهار يعبدك، فقال الله جل في علا فبه فابدأوا. لما؟ لما تمع الرجل. الحديث فيه ضعف لكن نستأنس به، وإلا فالقرآن له شاهد. من وين الشاهد القرآن؟ كانوا لا يتنهون عن منكر لبئس ما كانوا، هذا هو إنكار من الله جل في علا. هذه الثانية. الثالثة، أحسن، ده قالها بغرض التفاخر، معنى ذلك أنه قد استهان بأمر الله جل في علا في قلبه، ومعنى ذلك أنه لا ينظر إلى عظم من عصى، وهذه مصيبة كبرى. وإلا نحن قلنا الصغيرة تعظم وتكون كبيرة بإيش؟ باستهانة القلب. ولذلك خرج الجمهور على أن الإصرار على الصغيرة كبيرة. نحن لا نوافق على هذا صراحة التصريح بهذا، لكن نقول وجهة نظر الجمهور أنهم رأوا الإصرار فيه دلالة على استهانة القلب، وهذا كلام ليس بجيد. ليش؟ عندنا دليل ممكن يرد على هذا الكلام بالواقع دون الأثر والنظر، بالواقع في السير. يا إخوة، أبو محجن الثقف كان يشرب الخمر إيش؟ أنهار. كان يستطيع أتركها، كان يكتب فيها أشعارا، وهذا قد بينت المواقف أنه ما كان يستهين بعظم الأمر بحال من الأحوال، لأنه في القتال ماذا فعل؟ ولذلك سعد ماذا قال له مكافأة، مع أن هذه لابد أن تراجع وفيها بحث. قال والذي نفسي بيدي لا أجلدك في إيش؟ قال والله لا أقترب منها مرة ثانية. فدي دلالة أن القلب ليس فيه استهانة بحمل الأحوال، الشهوة غلبت، ولعله يتوب ثم الشهوة تغلب، ثم يتوب والشهوة تغلب. فالإصرار ليس، لكنهم جعلوها قرينة وعلامة على استهانة القلب، لذلك رفعوها إلى الكبيرة. الرابعة، الرابعة أنه لم ينكر على نفسه. توافقون؟ أو الله على شريب الكؤوس أن يتناصح، هو بيشرب مع نفسه في صحة نفسه، هو يجب عليه أن ينكر على نفسه، هو لم يقف وقفة المراجع لنفسه. طيب، لكن الاعتراف بالخطيئة ليس مجاهرة بالمعصية، والدلالة على ذلك حديث معاذ. الفائدة الأخيرة، يمكن للمرء وإن كان فاضلا وقورا له السكينة، وإن كان إماما مقدما، أن يذكر ما يستقبح أو يذكر الكلمات التي يستحيا من ذكرها من أجل المصلحة الأعظم ألا وهي درء الحدود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز: أفعلت كذا؟ يعني فعلت كذا بها، وذكرت أنا الحروف التي تبين لك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم له. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله جل في علاه من الكلام على حديث ماعز والحدود، إن شاء الله سننتهي منها.